موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب، والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 65 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وهذه الحلقة نبدأ من بداية سورة الإسراء. بداية سورة الإسراء، وآية سورة الإسراء، الآية الأولى من سورة الإسراء، الآية الأولى من سورة الإسراء، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نهاية الآية: إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. نجد أن في ثلاث صور في القرآن الكريم، ثلاث صور في القرآن الكريم ختمت أول آية في كل سورة من هذه السور، إما ختمت بسميع بصير أو سميع عليم، يا إما سميع بصير يا إما سميع عليم. نحن نتكلم دلوقتي في بنختص بالآية الأولى اللي في هذه السور، الآية الأولى زي عندنا سورة الإسراء، الآية الأولى ختمت إنه هو السميع البصير، دي الآية الأولى. كذلك لو شفنا سورة المجادلة برضو أول آية في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إنه سميع، إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول لا تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. جاء في سورة الإسراء إنه هو السميع البصير، وفي سورة المجادلة إن الله سميع بصير، برضو دي أول آية في سورة المجادلة. يبقى في صورتين في القرآن الكريم، أول آية في كل سورة منهما ختمت بإيه؟ سميع بصير. احنا قلنا ثلاث مواضع، يا اما سميع بصير يا اما سميع عليم، يعني معنى كده ان في سورة باقية ختمت الآية الاولى فيها بإيه بقى؟ بسميع عليم، وهي سورة إيه بقى؟ سورة الحجرات. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم، إن الله سميع عليم. يبقى في سورة المجادلة وسورة الحجرات اللي هما فيهم حرف الجيم، يعني سورة المجادلة فيها حرف الجيم اسم السورة، وسورة الحجرات فيها برضو اسم السورة فيها حرف الجيم الحجرات، إن الله، هما الاثنين فيهم إيه؟ إن الله. بس الأولانية إن الله سميع بصير اللي هي في المجادلة، أما في سورة الحجرات إن الله سميع عليم، أما في سورة الإسراء إنه هو السميع البصير. هذه الثلاث آيات اللي احنا قلنا عليهم إن هم بيجوا، الثلاث آيات اللي قلنا بيجوا في أول آية في الثلاث صور اللي احنا حددناها. لو انتقلنا إلى الآية رقم 9، الآية رقم 9 من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم إيه؟ أجرا كبيرا. طيب في سورة الكهف، عشان بيحصل لبس بين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ولا الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. في سورة الإسراء أو الآية جت ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لو نظرنا في سورة الكهف جاء فيها إيه؟ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. دايما في مثل هذه الآيات وفي نفس وفي هذه المواضع كنا دايما بنقول إيه؟ بننظر إلى اسم الصورة. دايما بنقول ننظر إلى إيه؟ إلى اسم الصورة. واسم الصورة مثلا في حرف، يعني مثلا الإسراء فيها حرف السين، اسم الصورة حرف السين. نقول مثلا هيجي بقى إيه؟ أن لهم أجرا حسنا على أساس فيها حرف السين. وصورة الكهف فيها حرف الكاف، يبقى أن لهم أجرا كبيرا. دايما كنا بنقول هذا الكلام، ولكن احنا لو نظرنا في الآيتين دولت هنلاقي أن هنا الوضع اختلف والعلامة اختلفت عما كنا بنقوله دائما في كل الصور. يعني هنا جاء العكس وليس كما نقول في دايما، لأن احنا طبعا احنا قبل كده قلنا دايما أن احنا الكلام اللي بنقوله ده مجرد علامات، يعني مش تفسير ولا أي حاجة، ولكن مجرد علامات بنضعها عشان نتذكر. فبنحط العلامة إن مثلا اسم الصورة مثلا في حرف السين بيجي في الآية دي مثلا حرف السين ودي حرف الكاف. لا، هنا بقى إيه اختلف هذا الوضع. نبص نلاقي الإسراء اللي فيها حرف السين جاء، ودي برضو يعني برضو تذكرة لكم، يعني لما نقول لك هذا الكلام وكل هذا الكلام يبقى برضو لما تيجي تقري هذه الصور برضو بتتذكري وبتتذكر هذا الكلام وتقول لا هنا بقى بيختلف. اسم الصورة هنا الإسراء، يبقى هنا أن لهم أجرا كبيرا. صورة الكهف اللي فيها حرف الكهف أيوه هيختلف هنا، الذين يعملون الصالحات أن لهم إيه؟ أجرا حسنا. فهنا اختلفت عن العلامات اللي كنا نضعها في باقي الصور. ولكن لو نظرت برضو في حاجة تانية برضو تدينا علامة برضو، يعني مثلا لو احنا نظرنا في سورة الإسراء هنا جاء فيها ان لهم اجرا كبيرا. هنبص نلاقي ان في سورة الإسراء جاءت عدة آيات قبل هذه الآية، يعني مثلا وقضينا الى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن ايه؟ علوا كبيرا. فجاء فيها ايه؟ كبيرا. وقبل كده فيها وكيلة، وبعدين في جاء نفيرة وجاء تدبيرة. فجاءت سورة الإسراء ختمت أن لهم أجرا كبيرة، عشان كبيرة دي على نفس النسق ونفس الوزن بتاع الآيات السابقة لها. وبرضو كلمة كبيرا جاءت قبل كده أهوت، ولا تعلن علوا كبيرة، يبقى برضو دي بتذكرنا أن نفس النسق حيجي في الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هنلاقي برضو النسق بتاع سورة الكهف مختلف عنها، وبرضو فيها عوجة وفيها أبدا وفيها ولدا وفيها كذبة وفيها أسفة، فيبقى برضو فيها إيه؟ حسنة، أن لهم أجرا حسنة. يبقى برضو السياق هنا إيه؟ مختلف. ننتقل إلى الآية 15 من سورة الإسراء. الآية 15 من سورة الإسراء جاء فيها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. جاء فيها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هذه الآية جاءت في عدة صور وفي عدة مواضع من الآيات، يا إما بتيجي بنفس الصياغة، يا إما بتيجي بنفس الصياغة، يا إما بتختلف قليلا. يعني هي جاءت أربع مرات في القرآن الكريم، جاءت في سورة الإسراء وسورة يونس وسورة النمل وسورة الزمر. لكن لو أنا بصيت لسورة الإسراء وسورة يونس، إيه الملاحظة عندكم بالنسبة لما أقول الإسراء ويونس؟ طبعا زي ما كنا لسه بنقول ان الاثنين فيهم حرف السين، الاسراء ويونس، يعني اشتبهوا مع بعض في ان الاثنين الاسراء ويونس فيهم حرف السين. ده بيذكرنا ان هذه الايات في الاسراء ويونس اللي هم المتشابهين في الاسم كذلك حصل هنا فيهم تشابه في الصيغة، فلم تختلف الصيغة في الاسراء عن الصيغة في يونس. جاء في سورة الإسراء: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. وفي سورة يونس بس بدل ما يجي من جاء إيه؟ فمن. طبعا دي برضو لها علامة إن في سورة الإسراء الوحيدة اللي كانت بداية الآية، يعني الوحيدة في سورة الإسراء اللي جاء إيه؟ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، عشان كده جاء إيه؟ من اهتدى. أما في سورة باقي السور اللي هنقولها كلها هنلاقي إنها لم ترد هذه الصيغة كبداية آية، ولكن جاءت في منتصف آية. يعني إحنا بنقول إن الإسراء يونس جاء نفس الصيغة، لكن نبص نلاقي يونس مثلا ما بدأتش الآية من اهتدى، ولكن بدأت الآية: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن، عشان كده إيه؟ فمن اهتدى، مش من. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، نفس الإيه؟ الصيغة اللي إحنا بنقولها من اهتدى أو فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. لو بصيت بقى احنا قلنا هم جم في 4 مواضع، احنا قلنا موضعين اهوت، الموضع بتاع سورة الإسراء والموضع بتاع سورة يونس. نشوف بقى الموضعين التانيين في سورة النمل وسورة الايه؟ الزمر. في سورة النمل وسورة الايه؟ الزمر. طبعا احنا عارفين ان سورة النمل في ترتيبها في القرآن متقدمة على سورة الزمر، فجاءت بداية الآية نفس البداية بتاعة السور اللي احنا قلنا عليها. ليه بقى؟ لأن الموضعين اللي احنا هنقول عليهم اللي هم الناقصين دولت اللي هو في سورة النمل وسورة الزمر، هنلاقي إن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها عبارة عن مقطعين. المقطع الأول: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، والمقطع الثاني: ومن ضل فإنما يضل عليه. واحنا قلنا ان في إسراء يونس جاء المقطعين متشابهين. اما في سورة النمل وسورة الزمر هنلاقي ان يا اما، خلي بالنا من الحتة ديت عشان لما نيجي نسمع ما ننساش، في سورة يونس وسورة النمل يا اما هنلاقي الجزء الاول من المقطع ده الجزء الأول ثابت زي باقي الصور، والجزء الثاني مختلف. يا إما الجزء الثاني هو اللي ثابت والجزء الأول إيه؟ مختلف. نضرب أمثلة لذلك، أو يعني مش أمثلة، هي حقيقة هم موضعين فقط. لو قرينا الآية بتاع سورة النمل: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ده الشطر الأول بتاع اللي احنا بنتكلم عليه، جاء نفس الصيغة اللي هي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه زي باقي الايه؟ الصور بتاعت الإسراء ويونس. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وطالما إن في سورة النمل الجزء الأول ده في النسق الأول كان ثابت معاهم، نبص نلاقي النسق الثاني مختلف. ومن ضل ما نقولش بقى ايه؟ ومن ضل فانما يضل عليها، لا، ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. وزي ما قلنا ان سورة النمل علشان قبل سورة الزمر جاءت البدايه هي اللي ايه؟ الثابته زي السور اللي قبليها. يبقى ال3 صور ورا بعض اللي هي الإسراء ويونس والنمل المقطع الأول كله: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وبمعنى آخر إن كل الصور جاء فيها بدايتها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ما عدا سورة الزمر ما جاش فيها المقطع فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لا جاء فيها فمن اهتدى فإيه فلنفسه. يبقى هنا المقطع الأول اللي هو في سورة الزمر اللي هو الموضع الأخير هو ده اللي اختلف، فمن اهتدى فلنفسه، ولذلك قلنا بدام اختلف هنلاقي المقطع الثاني هيبقى ثابت. يبقى ايه؟ فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، هو الموضع الثاني ثابت، ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. يبقى سورة الزمر إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى ها يبقى ده الوحيد اللي هيختلف عن الباقي كله. مش هنقول بقى ايه فمن اهتدى فإنما يهتدي، لا، فمن اهتدى فلنفسه. ودي الوحيدة في القرآن اللي جاء فيها فمن اهتدى فلنفسه، ده الآية الوحيدة اللي في القرآن التي جاء فيها فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضل يبقى هيبقى النشق العادي، ومن ضل فإنما يضل عليها. وبرضو ممكن أقول إن كل برضو الآيات بيجي فيها المقطع الثاني ومن ضل فإنما يضل عليها، ما عدا إيه سورة النمل، ما عدا سورة النمل يجي فيها ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. طبعا الكلام اللي بقوله ده سهل جدا لو انتوا خليتوا بالكم منه، ولو انتوا بعد الحلقة او بعد سماع الشريط تفتحوا المصحف ومع الكلام بتاعي برضو تقرأوا هذه الآيات في المصحف، هتبصوا تلاقوا ان شاء الله لا يحدث فيها لبس مرة اخرى ان شاء الله. ننتقل الى الآية رقم 17 من سورة الإسراء. وخلي بالنا بقى هنا هنقول حاجات في هذه الآية اللي هي سورة الآية 17 من سورة الإسراء، وهنقول مثلا ان سورة الإسراء اختصت في هذه الآية بكذا كذا، او السورة اختصت بكذا كذا. هنبص نلاقي ان هيجي علينا في هذه الحلقة عدة آيات في سورة الإسراء، هنقول برضو ان سورة الإسراء اختصت بهذه الآيات. ممكن نجمع بعد ما نخلص سورة الإسراء، ممكن نجمع فيها ما اختصت به سورة الإسراء دون غيرها، لأن بيحصل فيها لبس في مثل هذه الآيات. لو أنا عرفت أن هذه الآيات لم ترد أو هذا النسق لم يرد إلا في سورة الإسراء، إن شاء الله لا يحدث هذا اللبس. لو قرأنا الآية 17 من سورة الإسراء، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ها وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا ايه بصيرا، خبيرا بصيرا. الملاحظ بقى ان خبيرا بصيرا جت في سورة الإسراء كم مرة، ها جاءت في سورة الإسراء كم مرة جاء فيها خبيرا بصيرا؟ جاء ثلاث مرات، يعني خبيرا بصيرا جاءت في ثلاث آيات في سورة الإسراء، ولم تأتي في القرآن كله خبيرا بصيرا. يبقى ما يحصلش عليها لبس بقى، يبقى لازم نحفظ هذا الكلام، نحفظ ان خبيرا بصيرا جاءت في سورة الإسراء فقط، في المواضع اللي جاء في سورة الإسراء جاء فيها خبيرا بصيرا، ولم ترد في آيات القرآن الأخرى. طبعا أول موضع اللي زي ما بنقوله الآية رقم 17 في سورة الإسراء، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا إيه بصيرا. كذلك الآية رقم 30 برضو في سورة الإسراء، الآية رقم 30، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده، الأولية إيه وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أما هنا في الآية الثانية اللي هي الآية 30، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده إيه خبيرا بصيرا. يبقى آدي تاني مرة في سورة الإسراء جاءت ايه خبيرا بصيرا. بعد كده الآية الثالثة في سورة الإسراء اللي هي الآية رقم 96، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده ها خبيرا بصيرا. يبقى شوف خبيرا بصيرا جاءت كم مرة في القرآن؟ في سورة الإسراء جاءت 3 مرات، ولم تأتي خبيرا بصيرا في القرآن كله إلا في سورة الإيه الإسراء. ولكن في شيء لطيف برضو أنا عامله، إن لما هنا في سورة الإسراء جاءت خبيرا بصيرا ولم ترد في القرآن كله، لكن أنا هقول بقى إيه، إن في آيتين في القرآن كل آية منهم في سورة جاء فيها الأولانية بذنوب عباده خبيرة، والتانية بعباده بصيرة. يبقى خبيرا بصيرا دي اللي ما جاءتش التي لم ترد إلا في سورة الإسراء، تقسمت بعد كده على آيتين، آية في سورة جاء فيها خبيرة والتانية جاء بها بصيرة. طب أي واحدة اللي هيجي فيهم خبيرة وأي واحدة اللي هيجي فيها بصيرة؟ طبعا هي جاءت في سورة الإسراء الترتيب إيه؟ خبيرا قبل بصيرة، خبيرا بصيرة. فيبقى الموضع الأول اللي هيجي فيها خبيرة اللي هي السورة في ترتيبها قبل السورة التانية اللي هي سورة الإيه؟ الفرقان. يبقى سورة الفرقان جاءت قبل سورة فاطر. هنلاقي إن سورة الفرقان جاء فيها خبيرة وسورة فاطر هيجي فيها إيه؟ بصيرة. سورة الفرقان اللي هي الآية رقم 58 جاء فيها قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده. هنا بقى في البعض بيحصل عندهم لبس، يقول ايه وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا، او كفى به بذنوب عباده بصيرا. لا، هنا بقى الفرقان مفيش خبيرا بصيرا الا زي ما قلنا في سورة ايه خبيرا بصيرا ما جاتش الا في سورة الاسراء، والموضع اللي بعد كده هيجي فيه خبيرا بصيرا اللي هي سورة الفرقان، وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الموضع اللي بعد كده اللي هو في سورة فاطر جاء فيها الآية 45 جاء فيها ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فإذا جاء دي آخر آية في سورة فاطر، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يبقى لا تنسوا إن خبيرا بصيرا لم ترد إلا في سورة الإسراء، وللتأكيد جاءت 3 مرات في سورة الإسراء. بعدين تفرقت خبيرة بصيرة على مرحلتين، مرحلة أولى فيها بذنوب عباده خبيرة، والتانية كان بعباده بصيرة. ثم ننتقل إلى الآية 25. الآية 25 في سورة الإسراء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يبقى هنا جاء فيها ربكم أعلم بما في نفوسكم. دي مهمة ليه بقى؟ لأن جاء برضو في سورة الإسراء جاء فيها ربكم أعلم بكم بدون نفوسكم، وللعلم يعني ما جاتش كلمة نفوسكم دي خالص في القرآن إلا في هذه الآية في سورة الإسراء. وإحنا عارفين سورة الإسراء فيها حرف السين، هي الآية الوحيدة اللي جاء فيها ربكم أعلم بما في نفوسكم في سورة الإسراء اللي فيها حرف السين. طب إمتى بقى يجي في الآية ربكم أعلم عشان ما يحصلش لبس بين الآيتين؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللي هي كان ربنا سبحانه وتعالى بيوصي بالإيه بالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم. ليه بقى ربكم أعلم بما في نفوسكم؟ لأن ولا تقل لهما أف وارحمهما وقل لهما قولا كريما وفي دعاء نتعود عليه دايما نقوله في صلاتنا وقل رب ارحمهما كما ربياني اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. فهنا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن كنتم صادقين في هذا القول وإن كنتم فعلا بتعملوا هذا عمل رضاء لله سبحانه وتعالى وإن أنتوا لا تقولوا لهم أف لو قلتوا أي كلمة كده ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا من يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو قال كلمة يعني غصبا عنه وتاب إلى الله فإنه كان للأوابين غفورا لأن لا يعلم ما في النفس وحقيقة هذا القول إلا الله سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إنه كان إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أما الآية الثانية اللي جاءت في سورة الإسراء برضو اللي هي الآية 54 ربكم أعلم بكم جاء قبلها إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إن الشيطان إيه كان للإنسان عدوا مبينا وهنا لما الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا البعض ممكن يتبع هواه ويتبع الشيطان وممكن إنسان يقاوم الشيطان ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويرجع وإيه ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويبقى ده هو ده الذي ينجو. هنا ربكم أعلم بكم عشان كده ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم اللي هيتبع الشيطان أم هيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده وما أرسلناك عليهم وكيلا. يبقى إن هو إن الشيطان كان للإنسان عدوا بنا ده تحذير من الله سبحانه وتعالى ربنا بيحذرنا من اتباع الشيطان إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وربنا أعلم ربنا أعلم هنا بمن يتبع ومن لا يتبع عشان كده ما قالش في نفوسكم لا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وزي بقول دايما هذه علامات بنضعها علشان وليس التفسير ولكن ربما جاء يعني موافق للتفسير ولكن المقصود منها علامات علشان نثبت الحفظ إن شاء الله. ننتقل إلى الآية رقم 30 من سورة الإسراء. الآية رقم 30 احنا كنا لسه قرأناها من شوية لكن احنا الآية 30 احنا هنقرأها لغرض تاني. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ها إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. واحنا قلنا إن خبيرا بصيرا ده الموضع التاني التي جاءت في سورة الإسراء ده الموضع التاني ولكن خلاص خلصنا ولكن ما يعنينا هذا قوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طبعا احنا اتكلمنا فيها في الحلقات السابقة في عدة مواضع ولكن لا بأس ان احنا نعيدها للتذكرة وللتثبيت ولمن لم يحضر. بنقول دايما ان هذا القول جاء في ثلاث صور صور بالصاد مش ثلاث صور لا ثلاث صور بالصاد يعني بتيجي بعدة صور. لما تيجي بالصورة اللي احنا قرأناها دلوقتي، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هنقول عليها إن دي أبسط صورة جاءت عليها هذه الصورة. أبسط صورة ليه؟ أبسط صورة لأن أطول صورة، أطول صورة هيجي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، هنا مفيش من عباده، رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ويقدر له، يبقى دي أطول صورة. لكن إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر دي أبسط صورة وأقل صورة، ليس فيها ليشاء لعباد، ما فيش من عبادي هنا، وما فيش يقدر له، ما فيش، يبقى دي أبسط صورة. طيب هل في وسط بين الصورتين؟ نعم، في وسط بين الصورتين اللي هي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، برضو جاءت فيها ايه؟ من عباده، ولكن لم يرد فيها ويقدر له، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر بس بدون ايه؟ له، يبقى دي الايه؟ الوسط. علشان زي ما احنا قلنا يبقى دلوقتي عرفنا ثلاث صور، ابسط صورة قلناها واطول صورة قلناها والصورة الوسطى قلناها. علشان نحدد كمان المواضع دي عشان ما يحصلش عندنا لبس خالص ان شاء الله، هنقول ايه هي، زي ما احنا اتعودنا يعني دايما بنقول ايه الاكثر انتشارا والاقل انتشارا، وبنشوف الصور الاقل انتشارا وبنركز عليها، والباقي هيبقى الوضع المختلف. هنلاقي ان الصورة البسيطة اللي هي ابسط صورة دي هي دي الأكثر انتشارا في القرآن، وجاءت في عدة مواضع في القرآن، اللي هي إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبقى دي الأكثر انتشارا. يبقى أنا اللي يهمني الأقل انتشارا، الأقل انتشارا اللي هم الصورتين التانيين، جم واحدة منهم جاءت مرة واحدة في القرآن، وطبعا مرة واحدة في القرآن يبقى المفروض ان احنا يعني لن ننساها أبدا، والصورة الثانية جاءت مرتين. ايه اللي جاءت مرة واحدة في القرآن؟ اللي هي الصورة الوسطى، الصورة الوسطى اللي هي جاء فيها زي ما قلنا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر بدون ايه؟ له. ودي لم ترد الا مرة واحدة، اللي هي جاءت في الآية رقم 82 من سورة القصص، سورة القصص. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا، يبقى دي الصورة أو الوسطى، ودي لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة وجاءت في سورة القصص، يبقى المفروض إن شاء الله نركز عليها وما ننساش. وطبعا لازم نعرف برضو الصورة الثانية اللي هي أطول صورة، لأنها لم ترد إلا في موضعين، عشان بعد كده نقول بقى كل ما جاء في القرآن بعد كده يبقى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طيب فين بقى المواضع اللي جاء فيها إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له؟ زي ما قلنا جاءت في موضعين، في موضعين. الموضع الأول اللي هي في الآية رقم 62 من سورة العنكبوت، سورة الايه؟ العنكبوت. ولئن سألتهم، انا بقرأ لك الآية اللي قبليها كمان عشان تركز معايا، عشان ما اخش، عشان يبقى تثبيت الآية اللي قبليها كمان. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ها، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم، يبقى ده الموضع الأول اللي جاء فيه إيه؟ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الموضع الثاني بعد كده في سورة إيه؟ سبأ، في سورة سبأ. بس قبل ما نقرأ الآية بتاعت سورة سبأ اللي جاء فيها الموضع الثاني اللي هو أطول موضع والموضع الأخير، عايز أقول إن سورة سبأ برضو هي السورة الوحيدة التي جاء فيها إيه القولين، السورة الوحيدة التي جاء فيها إيه القولين، جاء فيها أقل نسق ثم جاء فيها بعدها الأطول نسق. خلي بالنا بقى، سورة سبأ جاء فيها الأقل نسق وجاء فيها بعدها الإيه الأكثر نسق، ولذلك من المستحسن نحن نقرأ الاثنين علشان نبقى ماشيين مع الصورة وما يحصلش عندنا لبس أني اللي جت الأول أو حاجة. في سورة سبأ اللي هي الأبسط صورة الأول اللي احنا نقول عليها، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شوف بقى هنا اهي أبسط حاجة، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دي الآية رقم 36، دي الآية رقم 36. ولو بصيت بعد كده للآية دي 36، لو الآية بقى 39 يعني عجب 3 آيات بس، هنلاقي والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي ها أطول نسق، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يبقى جاء في سورة سبأ القولين، وده بيذكرنا ان سورة سبأ فيها ايه القول الايه الموضع الثاني في القول الاطول نسق زي الايه العنكبوت. في ملاحظه بقى في سورة سبأ برضه بالمره يعني بعد ما قلناها، ان الموضعين بتوع سورة سبأ، موضعين بتوع سورة سبأ، نخلي بالنا من الكلمه دي، الموضعين اللي في سورة سبأ سواء كان الايه اللي فيها اقل نسق أو الآية اللي فيها أطول نسق، الآيتين بدأوا بقل، قل إن ربي يبسط الرزق، قل إن ربي يبسط الرزق، قل، ولم يرد في باقي المواضع كلها. احنا قلنا بقى في مواضع كتيرة تانية هيجي فيها يبسط الرزق لما يشاء ويقدر، لكن لم يرد في كل هذه المواضع قل ما عدا اللي في سورة إيه سبأ في النسقين، يعني سواء في أقل نسق أو في أطول نسق جاء في الآيتين قل، يبقى ما جاش قل إن ربي يبسط الرزق إلا في سورة إيه سبأ، إلا في سورة سبأ. علشان كده نخلي بالنا مثلا في امتحان أو اختبار أو نختبر أنفسنا، أو حتى في كتاب اللي أنا عامله الجديد بتاع كتاب الأسئلة والأجوبة في المتشابهات، لما نيجي نسأل مثلا ايه بقول ايه اكمل الآية التالية، قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء، قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء، كمل. هتقول لي ما ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء دي في مواضع كتير، هقول لك لا، طالما قلت قل يبقى دي على طول هتقول لك ان دي في سورة سبأ. لو قلت لك قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء لمن يشاء ويقدر، يبقى الموضع الاولاني اللي في سورة سبأ. لو قلت لك قل ان ربي يبسط الرزق لما يشاء من عباده ويقدر له، يبقى ده الموضع الثاني اللي في سورة سبأ. لو قلت لك اكمل قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء بس، يبقى هتذكر الموضعين وتقول الموضعين جم في سورة سبأ اللي فيهم قل، لكن لم يرد قل ان ربي يبسط الرزق الا في سورة ايه سبأ. اما بقى الاكثر انتشارا قلنا اللي هو اقل نشق اللي هو يبسط الرزق لما يشاء ويقدر، ودي جاءت في مواضع عديدة في القرآن. يبقى بخلاف ايه؟ بخلاف سورة القصص، بخلاف سورة القصص والعنكبوت وسبأ، خلاص بخلاف سورة القصص والعنكبوت وسبأ هيجي اللي أبسط صورة يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وإذا كان حد برضه عايز يعرف المواضع اللي جاءت فيها نقولهم بالمرة، ولو إن دي مش عايزة إن إحنا نركز عليها ونحفظها، لأن دي الأكثر انتشارا، وأنا دايما بقول الأكثر انتشارا ديت خلاص طالما عرفنا المواضع التانية هنقدر نعرف المواضع ديت. ولكن اللي يحب يرجع للآيات دي عشان يقرأها يعني، اللي هي الآية رقم 26 في سورة الرعد، الآية 26 في سورة الرعد، وسورة الآية رقم 30 بتاع سورة الإسراء اللي هي بداية هذه الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم في سورة الإسراء، الآية رقم 30 في سورة الإسراء، والآية رقم 37 في سورة الروم، الآية 37 في سورة الروم، والآية اللي احنا قلنا عليها اللي جاء فيها أبسط حاجة اللي هي في سورة سبأ، الآية 36 في سورة سبأ، والآية 52 في الزمر، والآية 12 في الشورى، الآية رقم 12 في الشورى. شفت بقى كام موضع؟ 1 2 3 4 5 6 مواضع. مش معقول اقول لك احفظ الست مواضع، لا، انا قلت لك احفظ موضع واحد واحفظ الموضوعين التانيين ويبقى خلاص، يبقى الباقي كله عرفته بدون اي صعوبة ان شاء الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربنا يسر هذا القرآن، فقط ان انا بس يعني اجتهد فيه واحاول ان انا اتفكر واتدبر الايات، هلاقي حاجات تثبت لي هذا القرآن. زي مثلا ما جاء في الآية بقى 31 في الإسراء، الآية اللي بعديها الآية رقم 31 في سورة الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ها، في ناس بتقول إيه بقى؟ نحن نرزقكم وإياهم. ليه؟ لأنها جاءت قبل كده في سورة الأنعام نحن نرزقكم وإياهم. طب ليه هنا قال نحن نرزقهم وإياكم وفي سورة الأنعام نحن نرزقكم وإياهم؟ لو برضو زي ما بيقول نتمعن ونتدبر القرآن نلاقي ان في سورة الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. يبقى في فرق كبير بين ما يقول من إملاق وفي فرق تاني بين ما يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يبقى في فرق بين من إملاق وفي فرق بين خشية إملاق. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان لما يقولوا تقتلوا اولادكم من املاق، يا املاق يعني ايه؟ فقر وحاجه. يبقى من املاق يبقى من فقر انتم واقعون فيه، انتم واقعون في هذا الفقر حاليا، يبقى انتم الان في فقر. وعشان كده ربنا بنهاهم ان لا تقتلوا اولادكم من املاق انتم فيه، لا ده ربنا ايه بيقول نحن نرزقكم لان من فقر انتم فيه، يبقى هم عايزين الرزق لهم الآن لسه الأولاد. لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم لما ييجوا. يبقى ما تقتلوش أولادكم اللي انتوا خايفين ان هم لما ييجوا وانتوا في فقر مش هتقدروا تصرفوا عليهم، لا، نحن نرزقكم وإياهم. أما في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يبقى هم مش في فقر دلوقتي، هم خايفين من خشية إملاق، خوف من الفقر الذي سوف يصيبهم لو رزقوا بهؤلاء الأولاد إن هم هيطعموا معهم وهياخدوا رزقهم. لا، ربنا عشان كده بيقول لهم إيه؟ لا، هؤلاء الأولاد اللي جايين دولت إحنا هنرزقهم وهييجوا برزقهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فهذه بقى إيه؟ تمعن في هذه الآيات، ونستمع إلى هذه الكلمات مرة أخرى ونفتح المصحف ونشوف هذه الآيات، وإن شاء الله هيكون في تثبيت لهذه الآيات بهذا الشكل إن شاء الله. أنتقل إلى الآية رقم 41 في سورة الإسراء، الآية رقم 41 في سورة الإسراء، ننظر في المصحف في الآية رقم 1. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. طيب، يبقى هنا ولقد صرفنا في هذا القرآن ما فيهاش للناس، ما فيهاش إيه؟ للناس. لكن في آيتين تانيين جم في القرآن فيهم إيه؟ للناس، سواء الناس تقدمت او سواء الناس تأخرت. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني هنلاقي مثلا في سورة في نفس السورة الاول في سورة الاسراء في الآية 89 هنلاقي ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، أو ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. الآية الأولانية في سورة الإسراء لم يرد فيها الناس خالص، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. أما الآية الثانية في سورة الإسراء ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل إيه؟ من كل مثل. ولو نظرنا إلى الآية بتاعة سورة الكهف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، يبقى برضو فيها للناس ولكن تأخرت. طيب يبقى لما يكون الآية فيها للناس يبقى تتقدم امتى؟ تتقدم في السورة اللي فيه اسمها حرف السين اللي هو الإسراء. يبقى في الإسراء اولا. طب امتى بقى يكون فيها؟ طب ما الإسراء فيها مرة فيها للناس ومرة فيهاش الناس. ايوه، بس لو انا لاحظ ان في آية منهم فيها من كل مثل وفي آية تانية ما فيهاش ايه من كل مثل. من كل، طب يعني ايه من كل مثل؟ دي مهمة دي من كل مثل؟ مهمة جدا. طالما من كل مثل يبقى فيها للناس، يبقى ضرب الامثال للناس ده من كل مثل. اما لو الآية ما فيهاش من كل مثل يبقى ما فيش الناس. والآية الوحيدة اللي ما فيهاش الناس اللي هي ايه؟ الآية الوحيدة في القرآن اللي جات ولقد صرفنا وما فيهاش الناس اللي هي الآية بتاعت 21 في الإسراء. هل فيها من كل مثل؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. دي ما فيهاش بقى ايه للناس عشان ما فيهاش من كل مثل. لكن لو جاء في القرآن في اي موضع ولقد صرفنا او ولقد ضربنا، يبقى سواء صرفنا او ضربنا للناس في هذا القرآن او في هذا القرآن للناس من كل مثل، يبقى فيها ايه للناس. وعموما كل الآيات الباقية كلها هيجي فيها الناس. يبقى دي الآية الوحيدة اللي ما جاش فيها من كل مثل، والآية الوحيدة اللي ما فيهاش للناس. ولكن لما تكررت في سورة الإسراء، لما تكررت في سورة الإسراء وجاء فيها من كل مثل، جاء فيها للناس. وكمان فيها علامة تانية مهمة جدا عايز أقولها لكم، إن الآية اللي قبليها في سورة الإسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن، الإنس كلمة الإنس جاءت، ودي علامة لكم إن بدام كلمة الإنس جاءت يبقى فيها للناس. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى ولقد صرفنا للناس، يبقى عشان فيها الإنس هنا، يبقى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من إيه؟ من كل مثل. أما في سورة الكهف، واحنا قلنا ان برضو علشان سورة الإسراء فيها حرف السين، برضو غير كلمة الإنس برضو تتقدم للناس في سورة الإسراء. اما في سورة الكهف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، هي فيها من كل مثل، يبقى فيها للناس اهي، ولكن تأخر. لان في الكهف دي انا عامل علامة لها، ان طبعا انتوا عارفين ان الفتية اللي دخلوا الكهف دخلوا ايه؟ دخلوا في الكهف. دخلوا فين الفتية؟ ولبسوا في كهفهم، ولبسوا في كهفهم، دخلوا في هذا الكهف. الفتية اللي دخلوا في الكهف، كلمة في الكهف يبقى هنا ايه؟ ولقد يبقى في الكهف ايه؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن، نتذكر الكهف ان هم دخلوا في الكهف، يبقى في سورة الكهف نأخر كلمة الناس، وكلمة والكهف كمان ما فيهاش حرف السين، يبقى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. يبقى لما يكون في صرفنا، ممكن صرفنا في هذا القرآن للناس، وممكن صرفنا للناس في هذا القرآن. طب لما يكون ولقد ضربنا، لا انا عايز اقول لكم حاجة تانية بقى، بدم ضربنا لا يكون الضرب الا للناس مباشرة. الضرب خلي بالنا، انا بقول لكم كده عشان ايه؟ علامة تتذكروها. لما يكون الضرب لا يكون هذا الضرب الا للناس، يبقى كل الايات اللي جاء فيها ضربنا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، وبدأ فيها الناس هيبقى فيها ايه من كل مثل برضو، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يبقى باقي المواضع كلها في القرآن، باقي المواضع كلها في القرآن زي مثلا في سورة الروم وسورة الزمر، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، الموضعين جاء فيهم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يبقى الناس لازم تكون مرتبطة مع ضربنا، ولازم يكون فيها في هذا القرآن وفيها بعدها ايه من كل مثل، يبقى ما جاءش الا مرة واحدة بدون الناس خالص، اللي هي الآية الأولانية اللي هي في سورة الإسراء، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، علشان ما فيهاش من كل ايه مثل. بعد كده الآية رقم 44، الآية رقم 44، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ها، إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان إيه؟ حليما غفورا. لسه بقول لكم إن أنا هقول لكم في هذه الحلقة إن في حاجات جاءت في سورة الإسراء زي خبيرا بصيرا، جاءت ثلاث مرات في سورة الإسراء ولم ترد في أي موضع آخر، برضو دي حاجة من ضمن الحاجات اللي جاءت في سورة الإسراء ولم ترد في أي موضع آخر، إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما إنه كان حليما غفورا. لا آسف، هي جاءت مرتين في القرآن، جاءت مرتين في القرآن الكريم، مرتين في القرآن الكريم إنه كان حليما غفورا. طب أي حد يقدر يقول لي جاءت فين الموضع الثاني إنه كان حليما غفورا؟ الآية الأولية اللي قلناها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الموضع الثاني فين بقى؟ الموضع الثاني في سورة فاطر، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يبقى جاءت حليما غفورا في القرآن الكريم في موضعين، في سورة الإسراء وفي سورة فاطر. طيب الآية رقم 47، طيب الآية رقم 47 هنقرأها ونقول المطلوب فيها بحيث ان احنا يعني نحضر للحلقة الجاية عشان نقدر نتكلم فيه براحتنا، لان الوقت كده يعني وشك على الاقتراب والنفاد. فالآية 47 في سورة الإسراء، نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى. بيحصل فيها لبس مع سورة ايه؟ مع سورة طه، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا، يعني هنا نحن أعلم بما إيه يستمعون به إذ يستمعون إليه. أما في سورة طه، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما. وبيحصل لبس بين سورة الإسراء وسورة طه، في نحن أعلم بما يستمعون ولا نحن أعلم بما يقولون. إن شاء الله هنضع لها علامة مهمة جدا، وحتبان في شرح أنا بقول لكم هو عشان تبقوا عارفين. هي طبعا لما نتدبر الآيات السابقة لكل منهما نجد إن كل كلمة جاءت طبعا في موضعها، يبقى دي بتذكرنا فين أعلم بما يستمعون وفين أعلم بما يقولون. لو أنا تدبرت القرآن اللي بقرأه وأتمعن فيه وأعرف معناه، هنبص لله إن شاء الله لا يحدث لبس جامد. وكذلك برضو علامة أخرى من العلامات اللي احنا بنضعها في مثل هذه الآيات علامة من عندنا غير التفسير كمان. وإن شاء الله نلقاكم على خير، موعدنا الحلقة القادمة يوم السبت القادم إن شاء الله لو قدر لنا الحياة والبقاء. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.